قال يا أيها

وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن قال إنه صرح ممرد من قوارير ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون قبل الحسنة لولا ترحمون بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط لقومه أتأتون الفاحشة أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى فيض تلاوة قرآنية عاطرة من آية الذكر الحكيم من سورة النمل، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.